كلما ازداد العبد تعبدا وطاعة له سبحانه وتعالى. ذكر هذه القواعد ودلل في أثناء الكلام على السبب أن هذه الأصول وهذه القواعد هي القواعد الصحيحة. يعني هو قال الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذكر أن أهل السنة يؤمنون بصفات الله عز وجل على هذا النحو. فقال هو ليه بقى لماذا يؤمنون بأسماء الله وصفات على هذا النحو؟ قال لأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون. يعني آمنا بهذه بالأسماء والصفات على هذا النحو لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك، أخبرنا بهذه الصفات وأمرنا بالإيمان على هذا النحو، وهو سبحانه أعلم بنفسه. فحينما يخبرنا الله تبارك وتعالى عن صفة من صفاته أو عن اسم من أسمائه فلابد من الإيمان به لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بنفسه سبحانه. وكذلك حينما يخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن صفة من صفاته أو عن اسم من أسمائه فلا بد من الإيمان به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله عز وجل، أعرف الناس بالله هو النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء والمرسلين عموما. فطالما أن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله عز وجل من بقية الناس، فحينما يذكر الله عز وجل صفة من صفاته أو اسما من أسمائه في كتابه فلا بد من الإيمان به على الوجه المراد من ذلك من كلام الله ومن كلام رسوله. وكذلك حينما يخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه فلا بد من الإيمان بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من غيره. ودلل أيضا بدليل فقال، ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. فالله عز وجل منزه ومقدس على أو منزه ومقدس عن أن يوصف بالصفات التي وصفه بها المخالفون للرسل. فكل من خالف رسل الله عز وجل في هذا المجال في أسماء الله وصفاته فهو كاذب، فهو مخالف لمنهج الرسل. فقال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة، رب العزة يعني الرب المتصف بالعزة، الرب المتصف بالعزة. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. فكل من وصف الله بصفة أو سمى الله عز وجل باسم مخالف لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن إيه؟ لا نؤمن به، لأننا لا نؤمن إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسلم على المرسلين، وسلام على المرسلين. ليه سلم على المرسلين؟ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قبل ذلك وحي من الله تعالى وهذا سالم من النقص وسالم من العيب. فالله عز وجل أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به، والله عز وجل نزه نفسه وسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وسلم سبحانه على المرسلين لأن ما قالوه سالم من النقص وسالم من العيب. ولذلك كان الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى على النحو الذي ذكره هو الإيمان الصحيح، وما خالف ذلك فإيه؟ فباطل. ذكر شيخ الإسلام القواعد الأولى أو القواعد في الأسماء والصفات، وهنا نذكرها كده إن شاء الله بنوع من الإيه؟ من التفصيل في عبارة عن نقاط. الأول الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام عليه رحمة الله كان دقيق جدا في ألفاظه، فقال الإيمان وقال بما وصف به نفسه. في مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا بد من تحري ألفاظ السلف خاصة في مسائل العقيدة، يعني مخالفة منهج السلف ضلال، بل مخالفة ألفاظهم أحيانا تبعد الإنسان عن هذا المنهج بالكلية. يعني انت مش بس مش المنهج بتاعهم هو صواب بس، لا ده انت لابد ان تقف عند الفاظهم. ان احيانا ممكن واحد يرى ان ممكن هو يعبر تعبيرات افضل مثلا او احسن، لا لا يمكن. فهم كانوا في غاية الدقة في الالفاظ، ولذلك انت لا تتجاوز الفاظ السلف في مسائل الايمان ابدا. واذا حاول العبد ان يتجاوز ذلك لابد ان يقع في الخطأ. بعض اهل العلم المعاصرين عليه رحمة الله تكلم في مسألة من المسائل، فزود لفظ كلمة عما في اعتقاد السلف، وهذا الشيخ العلامة رحمه الله اعتذر عن هذه الكلمة وتبين له خطأه. فالشيخ ابن باز عليه رحمة الله لما علق على هذه المسألة فذكر سبب الخطأ ايه؟ عدم الوقوف عند ألفاظ السلف في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان. فلابد من الدقة، مسائل الإيمان دي في غاية الدقة، كذلك الألفاظ لابد أن تكون في غاية الدقة. فشيخ الإسلام كان دقيق جدا فقال الإيمان، وكان ممكن بعض أهل العلم بيعبر عن هذه المسائل بيقول ايه؟ نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وده معنى صحيح مش معنى خاطئ. لكن كلمة الإيمان، كلمة الإيمان أدق وأفضل من كلمة الإثبات، وكلمة نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أفضل من نثبت ما أثبته الله لنفسه. ليه؟ قالوا أن كلمة نؤمن أفضل من كلمة نثبت، لأن الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل. فإذا نؤمن الإيمان قول وعمل، فأثبت المسألة، أثبت القول والإيه؟ والعمل، وكذلك التعبد بأسماء الله عز وجل وصفاته. المسألة الثانية لما قال وصف أفضل من حيث شمولها للنفي والإثبات، لأن كما سيأتي أن في صفات الله عز وجل نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، نثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه. يعني نثبت ما أثبته لنفسه من صفات الجلال والكمال وننفي عنه ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من صفات النقص والعيب وما يخالف كماله وجلاله سبحانه وتعالى. فقال الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسانه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل اسم سمى الله عز وجل به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، سواء ما جاء عن رسول الله سواء كان قول أو فعل أو تقرير. يعني إيه الكلام ده باختصار وبتفصيل؟ أن كل صفة وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه، وكل صفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه تبارك وتعالى في سنته فلا بد أن نؤمن بها على الوجه اللائق بالله. يعني الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بأنه رحيم، أنه رحمن، وأنه له وجه، وأنه له يد، وأنه له سمع، وأنه له بصر مثلا. فنحن نؤمن بهذه الصفات، نؤمن بها. ربنا قال لنا أنه سميع بصير، يبقى لابد أن نؤمن أنه سميع بصير. طيب يعني إيه الأول سميع بصير؟ يعني إيه سميع؟ يعني يسمع، مش كده؟ محتاجة تفسير دي؟ سميع يعني إيه؟ يسمع. بصير يعني إيه؟ يرى، يرى، مش كده؟ فهذه صفتان ثابتتان لله عز وجل. طيب سمع الله وبصر الله شكلهم ايه؟ يليق بجلاله وكماله. فسمع الله يليق به سبحانه وتعالى، وبصر الله يليق به سبحانه، ويد الله تليق به سبحانه. لا تشبه صفات المخلوقات، ولا يمكن لأحد أن يوجد لها كيفية معينة. فيبقى نؤمن بها وبمعاني الصفة والكيفية تليق بالله تبارك وتعالى. فلو جه واحد يقول مثلا ان لا، ربنا ليس له يد، ازاي ما بيعتقد كده ان هو ينزه ربنا؟ هو مش فاهم من اليد الا ايه؟ الا ادينا دي. فيقول لك لا لا، ما ينفعش نوصف ربنا له يد. لا، ده هو ربنا يقول لك ان له يد وانت تقول له لا له يد، بس اوعى تفكر انها ايه، زي ادينا دي، ولا شكل ايدينا دي، ولا حد يقدر يتخيل لها شكل معين. لا يمكن هذا، لان الله عز وجل اخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بكيفية الصفة. وشبا سمع الله تبارك وتعالى، الله عز وجل لو اجتمعت كل المخلوقات في صعيد واحد وتكلموا جميعا في لحظة واحدة، كل واحد بلغة، لسمعهم الله عز وجل كما يسمع الواحد منهم. تبارك سمع الله تبارك سبحانه وتعالى. خلوا كل المخلوقات اللي في الكون كلها اجتمعت في مكان واحد، الانس والجن اولهم واخرهم، الحيوانات، البهائم، الجمادات، كل المخلوقات اجتمعوا في مكان واحد واتكلموا كل واحد بلغة. مش كل واحد يعني الانس بلغة، لا، ده كل واحد من الانس بلغة، وكل واحد من الجن بلغة، وكل واحد من الجماد بلغة. لسمعهم الله عز وجل كما يسمع الواحد، لا يختلف عليه صوتان سبحانه وتعالى جل شأنه. لذلك شوف السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول تبارك سمع الله، تبارك سمع الله. جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي مذكورة في سورة الإيه؟ مجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأنا في جانب من البيت يخفى علي بعض حديثها. يعني حجر السيدة عائشة حجرة صغيرة، معروف أن السيدة كانت في حجرة، مش في شقة 10 أوض وصالة، هي حجرة، والحجرة دي صغيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لو تذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي يصلي وسعيش نائمة في قبلته، كان لما يجي يسجد يعمل لها ايه؟ يغمزها، يدغزها عشان تلم رجليها عشان يعرف يسجد كويس. فدليل ان الحجرة لم تكن ايه؟ مش واسعة قوي، وهي في جانب الحجرة سعيش موجودة في نفس المكان ده. بعض كلام المجادلة بيوصل لها وبعض ما بيوصل لهاش. وسمعها الله عز وجل من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى جل شأنه. ما هو سمع الله يليق بالله بجلاله وكماله وعظمته. بصر الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يرى كل ذرة في الكون، مش يرى يعني يعلم حاجة وإيه ويرى حاجة تانية، يعلم بصفة، صفة العلم، يرى بصفة الإيه؟ البصر. يرى ما في قاع البحار، وما في داخل الجمادات، ولا تغيب عنه ذرة في هذا الكون، كما قيل السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، ولا يخفى على العباد منه خافية. ولذلك لما الإنسان يؤمن بهذه الصفات على هذا النحو اللائق بالله عز وجل، لو قدنا مثال صفة السمع والبصر كده، كم يكون الإنسان من تعظيمه لله عز وجل، وكم يكون من مراقبته لله تبارك وتعالى، لأنه عارف أي كلمة يسمعها الله تبارك وتعالى. فشوف، هل تريد أن يسمع الله عز وجل منك القبيح أو السوء أو الشر؟ كل حركة يراها الله تبارك وتعالى. هل تريد أن يرى الله عز وجل منك المعاصي والذنوب؟ ولذلك إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله لما جه الرجل يطلب منه أشياء تبعده عن المعاصي ومش عايز يعصي ربنا، فعايز يدله، عايز إبراهيم يدله على طريق يبتعد به عن المعاصي. فكان من ضمن ما قاله له: إذا أردت أن تعصي الله فانظر إلى مكان لا يراك الله فيه. شوف حتى يعصي ربنا فيها ما يشوفكش فيها. فرجل له: كيف؟ مش ممكن، ما فيش مكان لا يراني الله فيه. قال: فكيف تعلم أنه يراك وتعصيه؟ ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله وبعض السلف، بعض السلف قال في معنى التقوى: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو أن يتخذك حيث أمرك. فاستشعار العبد ببصر الله تبارك وتعالى وسمعه سبحانه من أكثر ما يبعده عن المعاصي، لأنه عارف أن ربنا إيه، شايفه، يعلم أن الله يراه. ولذلك العبد لو استشعر ده في لحظة المعصية لا يمكن يعصي، يعصي زي وعارف أن ربنا يراه، وهو من تعظيمه لله عز وجل ما يستطيع أن يعصي الله عز وجل وهو يراه. فالإيمان بالصفات على هذا النحو زي ما قلنا في أول الكلام من أكثر ما يزيد، ما يزيد إيمان الإنسان ويبعده عن معصية الله ويقربه من طاعته سبحانه وتعالى. كذلك العلم، صفة العلم، الله عز وجل يعلم خطرات الإنسان، أفكاره التي في رأسه، يعلم كل شيء، كل ذرة في هذا الكون، يعلم سبحانه وتعالى ويرى حتى ذرات الماء التي تتحرك في نهر جار أو في سيل يأتي على الناس، كل ذرة في النهر ده ماشية ازاي ورايحة فين ومبدأها ايه ومنتهاها ايه، سبحانه وتعالى جل شأنه. فاحنا بنؤمن بكل صفة وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان ده خالي من أي شبهة، خالي من التشبيه، من تشبيه الله عز وجل بإيه؟ بصفات خلقه. لذلك شوف الإنسان لما يكون قلبه سليم في الإيمان بالصفات دي، انظر ماذا يفعل فيه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، وذي صفة من صفات ربنا أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها في حديث أن الله عز وجل يضحك. يعني يضحك، يعني يضحك ازاي؟ ها؟ ها؟ كما يليق بجلاله سبحانه، صفة من صفات الله عز وجل تليق بالله، لا تشبه صفاتنا ولا تشبه ضحكنا ولا يشبه ضحك المخلوقات، انما تليق بالله كما يليق بالله عز وجل. صف، والصفات كلها كده نؤمن بها على هذا النحو. هذا ليه؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. علم سليم، فيش اي مشكلة يا صفة، يبقى لن نعدم من رب يضحك خير. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف الفارق ما بين القلوب الملوثة أصحاب الاعتقاد الفاسد والقلوب الصحيحة السليمة أصحاب الاعتقاد السليم الصحيح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اليهودي في الحصن اليهودي قال ايه؟ الله فقير الينا يريد منا القرض، يهودي. اعوذ بالله. الصحابي قال ايه؟ الله يطلب منا القرض حائطي صدقة لله تعالى. اليهودي فهم ان ربنا ايه؟ فقير وهو غني والله محتاج اليه، وتعالى الله عن ذلك. الصحابي فهمها ان الله يريد منا ان نتصدق، يريد منا ان نبذل له، فقال: فحائطي صدقة لله تبارك وتعالى. شوف القلوب الايه السليمة بقى التي تؤمن الايمان الصحيح ما يفعل بها الايمان. اول ما نزلت الاية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله يريد منا القرض يعني يريد منا ان نتصدق، يعني يريد منا ان نبذل له، فحائطي صدقة لله تبارك وتعالى. لكن اليهودي فهمها على هذا النحو الخبيث، ودي عادة اليهود أصلا أو من الفروق بيننا وبين اليهود وبين النصارى في هذه في أحد الفروق الرئيسية بيننا وبينهم في مسألة الصفات. لأن اليهود كما وصفوا الأنبياء بالقبائح وصفوا الله عز وجل بالنقص والعيب. يعني عندهم أن الله فقير وهم أغنياء، وعندهم أن الله يمرض ويعجز، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فنؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ما جاء على لسان الرسول كان قولا أو فعلا أو تقريرا. قولا يعني النبي قال الصفة نص عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فدي صفة الضحك ودي صفة النزول، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. ينزل إزاي؟ نزولا يليق بجلاله وكمال. صح، ما من عرفش كيفية الصفة من عرفهاش، لكن نؤمن أنه ينزل لسماء الدنيا ولا لا؟ ينزل لسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكمال. أو فعلا زي النبي صلى الله عليه وسلم مرضها كان يرفع يديه إلى السماء في الإيه؟ في الدعاء. إيه ما يدل على رفع اليدين إلى السماء في الدعاء؟ أن الله في السماء، أن الله في السماء، يعني مش في كل مكان، هو في كل مكان بإيه؟ بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى. أو تقريرا، تقرير هو أن يقول الصحابي قولا أن يفعل الصحابي فعلا ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمن. يبقى لما قالت له أن الله في السماء وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ده معناه أنه هو موافق عليه على قولها أن الله عز وجل في السماء. فهذا تقرير، إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بصحة هذا الإيه؟ بصحة هذا القول. العلماء بيقسموا صفات الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: صفات معنوية، وصفات خبرية، وصفات فعلية. الصفات المعنوية زي صفات الحياة، العلم، القدرة، الحكمة. الصفات الخبرية زي صفة اليد وصفة الوجه وصفة العين، سموها خبرية لأنها لا يمكن أن نعرفها إلا من خلال الخبر ومن الكتاب والسنة. يعني العقل ممكن يثبت لله العلم، مش كده؟ ويثبت له الحكمة ويثبت له العلم والحياء، لأنه هو لا يمكن يكون إله وميت أو إله وجاهل أو إله وضعيف وعاجز، مش كده؟ العقل يثبت هذا، لكن لا يمكن العقل يثبت ان ربنا له يد ام لا، او له سمع او لا، او بصر او لا. فهذاك سموها ايه؟ خبرية، لا نعرفها الا من خلال الخبر في كتاب الله او في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث بيسموها صفات فعلية. الصفات الفعلية قالوا هي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، يعني زي صفة الرضا وصفة النزول وصفة الكلام وصفة الغضب. يعني دي يقول لك ايه؟ يعني اذا شاء فعلها، يفعلها وقت ما شاء سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى يتكلم وقت ما يشاء ويسكت وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، فدي المتعلقة بالمشيئة. احيانا بعض العلماء بيقسمها الى صفات ذات وصفات فعل. قالوا صفات الذات اللي هي الصفات المعنوية والايه؟ والخبرية. وصفات الفعل اللي هي الصفات الفعلية. احيانا يكون في تقسيم اخر، يقولوا صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية اللي هي ما اثبتها الله عز وجل لنفسه او اثبتها لها رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات السلبية اللي هي ما نفاها الله عز وجل عن نفسه او ما نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات الثبوتية اللي هي مثبتة زي صفة الرحمة، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحكمة وغيرها. الصفات السلبية اللي ربنا نفاها عن نفسه، يعني نفى عن نفسه العجز والتعب والضعف والصاحبة والولد، بسموها صفات ايه؟ سلبية. طبعا بنقول الكلام ده بس عشان لما تيجي ايه تقرأ في كتاب من كتب العقيدة او شيء تبقى فاهم ايه معنى المصطلحات اللي بقولها العلماء. يعني الايمان بالصفات كما ذكر شيخ الاسلام بيتركز على ثلاثة ركائز او ثلاثة اسس. الاول الايمان بكل ما وصف الله به نفسه او وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلمة او وصفه ورسوله لابد ان يكون من حديث ايه صحيح. يعني الصفة او المعتقد لا يثبت من حديث ضعيف. فاحنا مسائل الصفات ديت لا نقولها الا من خلال الكتاب والسنة الصحيحة. فاول ركيزة او هو الاساس من اسس الايمان بالصفات الايمان بكل ما وصف الله به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. كل صفة ربنا وصف بها نفسه او كل صفة رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه بها فنحن نؤمن بها. الثاني الاساس الثاني تنزيه الله تبارك وتعالى على ان يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات خلقه. ننزه الله عز وجل ان تشبه صفاته صفات الايه الخلق لان صفات الخلق تليق بعجزهم وضعفهم. يعني احنا بصرنا مثلا ما يشوفش الا ايه كم سنتي قدامه ولا كم متر قدامه ما يقدرش يشوف وراه. له حدود الرؤية بتاعتنا لها حدود. بصرنا له حدود سمعنا له حدود. يعني لو اتنين تلاتة اتكلموا في وقت واحد ما تفهمش ولا كلمة من اي واحد فيهم مش كده. اما سمع الله وبصر الله يليق به سبحانه وتعالى بجلاله وكماله وعظمته. فننزه صفات الله على ان تشبه صفات الايه المخلوقات. الاساس الثالث قطع الطمع عن ادراك الكيفية. قطع الطمع عن ادراك كيفية الصفات. يعني الواحد ما يحاولش يجهد نفسه فين يعرف صفات ربنا دي شكلها ايه كيفيتها ايه لانه مش ممكن حد يصل. ليه؟ لان ربنا ما اخبرناش بكيفية الصفة. نبينا صلى الله عليه وسلم ما اخبرناش بكيفية الصفة. بل هذه وسيلة من وسائل الشيطان لاستدراج الإنسان إن يستدرجه كده ليعتقد الاعتقاد الخاطئ في الله تبارك وتعالى. والاعتقاد الخاطئ في الله في أسمائه وصفاته على الخصوص مهلك وسبب هلاك الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أصبحتم من الخاسرين أرداكم يعني الأول أهلككم. يعني هذا الظن الخاطئ في الله الاعتقاد الخاطئ ده كان سببا في هلاككم فأصبحتم من الخاسرين. الآية دي أصلا نزلت بسبب إيه؟ نزلت لما كان عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مستتر في الكعبة. فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيا او ثقفي وختناه قرشي. الختن هو زوج الاخت يعني قرشي وجواز اخواته البنات الاثنين او العكس. فقعدوا يتكلموا فتناقشوا في المسألة دي. فواحد قال للثاني اترى الله يسمع كلامنا هذا؟ يعني لو جينا نتكلم كده ربنا بيسمع كلامنا؟ فواحد قال احدهما إن رفعنا به أصواتنا سمع وإن لم نرفعه لم يسمعه. يعني لو علينا صوتنا ربنا يسمع ما علناش ما يسمعش. والتاني قال له إن سمع بعضه فقد سمع كله. فجي سيدنا مسعود ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فربنا أنزل هذه الآية. فدول كانوا بيعتقدوا اعتقاد خاطئ غير صحيح في الله. يعني واحد كان بيعتقد انه لو علّى صوته ربنا يسمعه لو اثر ما بيسمعوش وده اعتقاد باطل غير صحيح. فهذا الاعتقاد كان سببا في هلاكهم وسببا في خسارتهم. عشان كده قلنا لازم من الاعتقاد الايه الصحيح السليم الايمان الصحيح السليم. فالعبد ما يفكرش صفات ربنا شكلها ايه. يعني بصر ربنا شكله ايه؟ يد الله كيفيتها ايه؟ وجه الله كيفيته ايه؟ لا احنا نؤمن به ربنا أخبرنا بذلك على الوجه الذي يليق بالله يليق بجلاله وكماله سبحانه. فقطع الطمع عن إدراك الكيفية دي الأسس والقواعد. عشان كده شغل كم قال فلابد من هذا الإيمان أن يكون سالما من أربعة أشياء: الإيمان بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لازم يكون خالي وسالم من أربعة أشياء. الأول اللي ذكره التحريف، ذكر أربعة أشياء: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. يعني هتؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. ايه بقى مع ايه الكلام ده؟ التحريف في اللغة يعني التغيير والتبديل، تحريف في اللغة يعني التغيير والتبديل. هنا تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات العلى أو معانيها، يعني واحد يغير في الأسماء والصفات في الألفاظ أو المعاني، في الألفاظ أو المعاني. إزاي في الألفاظ؟ يعني مثلا معروف من صفات الله عز وجل صفة الكلام، صفة الكلام أن الله عز وجل تكلم وقت ما يشاء، فكلم سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم نبينا صلى الله وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء حين صعد إليه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكلم الملائكة، هذه صفة لله عز وجل. فيجي وده حدث فعلا في قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. ايه معنى الآية؟ ان الله عز وجل كلم موسى، يعني سمع موسى كلام الله عز وجل. فجي واحد وقال بيقرأ، قال لا لا تقرأها هكذا، قول وكلم الله موسى تكليما. ما هو مش عايز يسبق صفة الكلام لله. وكلم الله موسى تكليما يبقى المعنى بقى ايه؟ ان موسى هو اللي كلم ربنا مش كده؟ طب ايه فضيلة موسى بقى؟ طب ما احنا كلنا بنكلم ربنا مش كده؟ ألست حين تدعو وتتضرع وتتوسل وتصلي انت تكلم الله تبارك وتعالى؟ اي واحد فينا بهذه الصورة يكلم الله عز وجل، فايه فضيلة موسى بقى كده؟ بس ده اسمه تحريف بقى في الايه؟ في اللفظ، تحريف في اللفظ، المحرف في اللفظ. او زي ما بعض الضلال في قول الله تبارك وتعالى استوى على العرش، الاستولى، فالاستوى استوى يعني دي صفة من صفات ان الله استوى على الايه؟ على العرش. استوى يعني على وارتفع. على وارتفع ازاي؟ يعني على وارتفع ازاي الصفة؟ يعني كيف على وارتفع؟ علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله. ما نعرفش ازاي او حد يفكر ان ربنا جلس على الكرسي جلس على العرش، لا، بس هذا من معنى الصفة. استوى يعني على وارتفع، كيفية الصفة تليق بجلاله وكماله، لا نعرف كيفيتها. فقال استوى دي هو ما تخيلهاش، لا يؤمن بل قلبه ملوث بمثال التشبيه، فقال لك استوى يعني استولى. فبعض العلماء قالوا ايه؟ ان كلمة استولى ديت اللام اللي حطها زيادة ديت زي النون بتاعة اليهود، قالوا ما اشبه لام الجهمية بنون اليهود، النون اليهود اللي يلا ربنا سبحانه وتعالى ايه وقال ايه؟ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. حطة يعني ايه؟ حط عنا خطايانا، يعني دعاء بالايه؟ بالمغفرة. يعني كأن الله عز وجل يقول لهم ادعوا الله عز وجل بالمغفرة، قولوا اللهم اغفر لنا، يعني حط عنا خطايانا. فبدل ما يقولوا حطة قالوا ايه؟ حنطة. حنطة يعني ايه؟ شعير. حنطة يعني شعير. شو الفرق؟ اهو بيعملوا كده بالظبط. فبدل يقول استوى هم قالوا ايه؟ استولى. قالوا اللام بتاعة الجهمية اللي هم بينفوا الصفات دي زي النون بتاعة مين؟ زي النون بتاعة اليهود. فده تحريف في الايه؟ في اللفظ. تحريف في المعنى زي مثلا ان هو يبقي اللفظ على حاله بس يغير في معنى الصفة. يعني مثلا من صفات الله عز وجل صفة اليد، ونحن نؤمن بأن لله عز وجل يدا تليق بجلاله وكماله، ولله عز وجل يدان كما أخبر سبحانه في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقول لك اليد هنا مش معناها اليد، لا ده معناها القدرة أو النعمة. هو ساب اللفظ على ما هو عليه بس تحرف في ايه في معناه. فالمعنى كده ما بس بقى اليد غير اليد. لما يقول ان اليد معناها القدرة، القدرة غير اليد مش كده؟ القدرة ده معنى واليد ده واليد امر اخر. او مثلا يقول على الرحمة ارادة الانعام، عايزين في صفة الرحمة ده يقول لك ارادة الانعام. الرحمة يعني ان الله عز وجل يرحم عباده. اما ارادة الانعام فدي ايه؟ دي صفة تانية مش كده؟ صفة الارادة. وصفة الارادة غير صفة الايه؟ غير صفة الرحمة. فده اسمه تحريف في الايه؟ في المعنى. يبقى احنا لابد ايماننا يكون سالم من الحكم ده، لا نحرف لفظ ولا نحرف معنى، فنؤمن بالصفات بألفاظها ومعانيها. اليد يعني يد، السمع يعني سمع، البصر يعني بصر، الوجه يعني وجه، على الوجه اللائق بالله عز وجل كما قلنا. الحاجة الثانية التعطيل. التعطيل في اللغة عن الترك، وهنا المقصود به إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، أو بمعنى آخر جحد الأسماء والصفات. يعني يقول لك لا، ليس لله يد، وليس له وجه، وليس له سمع، وليس له بصر. وهذا من أقبح الأشياء. ولذلك أنت بقى لما تقرأ القرآن هتفهم منه إيه بقى؟ لما تسمع قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، طب كيف ستخشى؟ يعني شوف الإيمان، الفارق ما بين الإيمان بقى الصحيح والإيمان الباطل ده، أو هذا التعطيل الباطل. حين تقرأ قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول الله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والنبي فسر الزيادة بإيه؟ برؤية وجه الله تبارك وتعالى. حين تقرأ هذه الآية بتحس بإيه؟ بالشوق إلى الله، نفسك تشوف ربنا مش كده؟ نفسك تشوف. أعظم أمانيك أن ترى الله عز وجل في الجنة. لما تقرأ الآية قلبك بفطر، عينك تبكي وقلبك يشتاق إلى الله عز وجل، وتقشع وإيمانك يزداد، وتبتهل إلى الله عز وجل بالدعاء أن يغفر لك وأن يعفو عنك وأن ينعم عليك بالطاعة حتى تراه في الجنة. لكن المعطل ده الضال ده اللي بيقول ليس لله وجه، لما يقرأ الآية دي استشعر ايه؟ يقشع ازاي؟ مش ممكن مش كده؟ فجحد الاسماء وجحد الصفات وانكرها هو ده اسمه الايه؟ التعطيل. والتعطيل ده العلماء بيقولوا ايه؟ دايما في فرقه اسمها الجهميه. الجهميه دي نسبه لواحد اسمه جهم بن صفوان. وجهم بن صفوان ده أستاذه اللي علمه المنكر ده والباطل ده اسمه ايه؟ الجعد ابن درهم. والجهم ابن صفوان جعد ابن درهم واخدوا العقيدة دي كلها عن مين؟ الكلام بتاعه ده عن مين؟ عن يهودي. يهودي هو اللي علمه ليه؟ هذا الكلام الباطل. فتخيل بقى عقيدة أساسها ايه؟ يهود. أساسها يهود. واليهود أصلا زبون عندهم ايه؟ خلل اصلا في الايه؟ في الاعتقاد في صفات، في اسماء الله عز وجل وصفاته. فبيقولوا تجد في نقوله الاول الجهميه دول هم اللي ايه؟ هم اول من بداوا في هذه الضلاله، البدعه اللي هي بدعه تعطيل الصفات ونفي الصفات. ولذلك العلماء دائما اي واحد ينكر الصفات يقولوا عليه جهمي. فصار الجهميه علم على كل من ينكر ايه؟ صفه، او ينكر او يجحد صفه. لذلك حين تجد ممكن واحد يقول لك عليه ده هذا جهمي، فمتفهمش الجهمي مش شرط ان هو يكون يعني نفس له اصول الجهميه اللي هي الفرقه دي، لا ممكن لانه انكر الصفات يقولوا عليه ايه؟ جهمي. انكار الصفات ده سواء او جحدها، سواء كان انكارها بالكليه زي الجهميه دول ينكرون كل الصفات اللي عز وجل، وكذلك المعتزله لا يثبتون صفة لله أبدا، أو إنكار جزئي زي الأشاعرة هم الأشعري. الأشعري دي بيثبتوا الله كم صفات؟ سبعة بس. طب بقية الصفات ينكرونها ويجحدونها. فالأشعرة ما بيثبتوش إلا سبع صفات بس. فلا إنكار إيه؟ إنكار وجحد الصفات. ما يثبتوش إلا سبع صفات فقط. فلا بد أن يكون إيه؟ إيماننا سالم من الإيه؟ من التعطيل اللي هو جحد أو إنكار أو نفي الصفات. الثالث التمثيل. التمثيل إثبات مماثل للشيء، يعني تشبيه صفات الله بصفات خلقه، إنه شبه صفة ربنا بصفات إيه خلقه. ده حدث أصلا من بعض إيه من بعض أناس في أمة الإسلام، إن هو من عقله الضعيف وفساد عقله وقلبه يتصور إن صفة ربنا بصفة الخلق، فشبه صفة ربنا بصفة خلقه، شبه صفات ربنا بصفات خلقه. فلا بد ان الانسان يكون قلبه سالم من هذا التشبيه. لا، لا يمكن ابدا ان تشبه صفه الله صفه ايه المخلوق. لا يمكن. صفه الله تليق بالله، وصفه المخلوق تليق به بعجزه وضعفه. المحذور الرابع التكييف. التكييف ده اللي هو ايجاد كيفيه معينه للصفه حتى ولو لم تكن معلومة للناس، يعني ممكن يحاول ايه يوجد كيفية معينة، شكل معين للصفة، ممكن يكون شكل تخيلي، ما يعني احنا ما شفناهوش او ما نعرفهوش، ممكن واحد يقعد يتخيل كيفية معينة للصفة. فلا بد ان الانسان يكون سالم من ايه من ذلك. فدي لابد من سلامة الايمان بالصفات من الاربع حاجات دول. يكون سالم من الايه تحريف، سواء تعريف اللفظ والمعنى، سالم من التعطيل، سالم من التشبيه والتمثيل، سالم من التكييف. خد بالك التشبيه هو التمثيل يعني، بس كلمة التمثيل أفضل. ليه؟ لأنها التي وردت في الكتاب والسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش كده؟ فورد لفظ التمثيل مش لفظ الايه شغل التشبيه. حقا في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تمعن في الآية كويس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ديت يعني فيها نفي لكل هذه الأربعة، للتكييف والتمثيل والتعطيل والتحريف. فكر كده ازاي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اولا الآية دي قاعدة عند اهل السنة في الايمان بالاسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفت ايه؟ نفت التمثيل ونفت الايه التكييف، لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اثبتت الايه السمع والبصر كويس. فلما في قوله ليس كمثله شيء ده نفي التكييف والتمثيل. ليه نفي التمثيل؟ لان مفيش حد من يعني نفي ان تكون صفة الله مشابهة لصفة الايه الخلق، والتكييف لان محدش ابدا يقدر ممكن يتخيل صفة الا من خلال ايه ذهني، وهو برضو حتى لو تخيل الانسان صفة معينة فالله ها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها اثبات السمع والبصر، اثبات الاسماء والصفات، نفي الايه ها التعطيل والتحريف. طالما اثبت الصفه يبقى ما ينفعش ننكرها ولا نجحدها ولا ايه نحرف معانيها. فدي الايه دي مهمه جدا. ايضا اسماء الله عز وجل وصفاته توقيفيه. توقيفيه يعني ايه توقيفي؟ التوقيفي هو الذي يتوقف في اثباته او نفيه على الكتاب والسنه، بحيث لا يجوز اثباته او نفيه الا بدليل. يعني ما ينفعش نصف ربنا بصفه الا لابد ان تكون جاءت في الكتاب وفي السنه الصحيحه. اي صفه تثبت زي ما قلنا لازم من الايه من دليل من الكتاب والسنه. فاسماء الله عز وجل وصفاته توقيف، لا ينفع ان نسمي ربنا باسم لم يسمي به نفسه او لم يسمي به رسوله، ولا ان نصف الله عز وجل بصفه لم يصف الله عز وجل بها نفسه او لم يصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى اسماء الله وصفاته توقيفيه، فليس هناك مجال للعقل في ذلك. ليس هناك مجال للعقل من هذه القضية وهذه المسألة مثل الأسماء والصفات على ما جاء في الكتاب وعلى ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر شيخ الإسلام تيمية أيضا بعد ما ذكر القاعدة الأولى فقال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته. يعني أهل السنة أي صفة ربنا بيثبتها لا ينفونها عنه أبدا إنما يثبتونها ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ذكر مسألة بقى وهي إيه؟ عدم الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الإلحاد الأول في اللغة معناه الميل، وهنا الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الإلحاد في أسمائه فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إيه بقى الإلحاد في الأسماء؟ الإلحاد في الصفات بإما بالتعطيل أو التحريف أو التمثيل أو التكييف. لو قلنا الإلحاد معناه إيه؟ الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. والإلحاد في الأسماء والصفات معناها العدول بالأسماء والصفات وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت له، يعني نميل بها أو بمعانيها بألفاظها أو معانيها. فاللي عطل فده ملحد في الصفات، اللي حرف ده ملحد في الصفات، اللي يمثل ده ملحد، اللي إيه اللي كيف ده ملحد. الإلحاد في الأسماء بقى أربع أنواع. أول نوع من الإلحاد أن ينكر شيئا من أسماء الله عز وجل أو ما تضمنته من الصفات. الثاني أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه سبحانه أو بما لم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم، زي النصارى ما سمت الله عز وجل أبا، والفلاسفة سموه العلة الفاعلة، أو زي ما أقولك مهندس الكون. فده كله من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو أن يعتقد دلالتها على مشابهة الله لخلقه، يعتقد أن إيه؟ أن أسماء الله زي أسماء خلقه، يعني من أسماء الله الإيه؟ السميع. فربنا وصف نفسه بأنه سميع بصير، وصف الإنسان بأنه إيه؟ سميع بصير، مش كده؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فتأنه سميعا بصير، فقول لك ده زي ده والعياذ بالله. ثالث حاجة أن يشتق منها أسماء للأصنام، وده فعليته الكفار، فسموا مناه صنم بتحمل اسمه مناه من اسم الله المنان، والعزة من اسم الله العزيز، واللات من اسم الله الله. فده كله من الإلحاد في الإيه؟ في الأسماء والصفات. طريقة الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل أنه يجمل في النفي ويفصل في الإثبات، يعني ينفي عن الله عز وجل صفات النقص والعيب نفي إجمالي، وفي الإثبات بيثبت كل صفة. ايه الحكمة بذلك او الفائدة؟ لان طبعا هذا في الغالب يعني كما سيأتي ان شاء الله، لان الاجمال في النفي اكمل واعم في التنزيه من التفصيل، يعني ليس كمثله شيء. مثلا قالوا ان هذا اعم في التنزيه، اما التفصيل في الاثبات فهو ابلغ واكثر في المدح، يعني حين يمدح الله عز وجل بصفة غير لما يمدح باثنين، غير لما يمدح بثلاثة، غير لما يمدح بأربعة، وهكذا، مش كده؟ فلا حتى أنت لما تيجي تثني على الله عز وجل لما تيجي تدعوه دائما تذكر إيه؟ أسماء وصفات كثيرة جدا. ليه؟ إن ده أبلغ في المدح وأعظم في الثناء على الله تبارك وتعالى. وما حصلش بس تفصيل في النفي إلا لسبب إن يكون يعني هناك صفة معينة وصف بها الضلال أو المفترون ربنا تبارك وتعالى، كما الرد على النصارى الكثير في نسبة الصاحبة والولد لله تبارك وتعالى، فتجد فيها إيه؟ رد من الله عز وجل، كما في قول الله تبارك وتعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد، أو لما نسب اليهود إلى الله عز وجل التعب بعد خلق السماوات والأرض، فقالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، فتجد فيه رد على هذه الصفة، نفي هذه الصفة بعينها اللي هي صفة التعب. ليه؟ لأن هذه لابد من وجود سبب. فكان في القرآن والسنة النفي نفي صفات نفي النقص والعيب عن الله نفي إيه؟ إجمالي. أما في الإثبات ففي إثبات إيه؟ تفصيلي لكل صفة جاءت في الكتاب والسنة. وهذا النفي نفي صفات النقص عن الله عز وجل ليس نفيا محضا، مش نفي وخلاص، ودي مسألة مهمة أوي انتبهوا لها. لأن النفي المحض ليس بكمال، نفي مجرد نفي فقط المحض ليس بكمال، وإنما النفي نفي صفات النقص والعيب عن الله عز وجل يقتضي ضدها من الكمال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حينما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى نقول الله عز وجل لا يتأخذه سنة ولا تأخذه نوم، بس كده نفي كده وخلاص؟ لا، ده هذا يقتضي إثبات كمال الضد، فلكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى جل شأنه. لما نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم يقتضي هذا ايه؟ كمال عدله سبحانه وتعالى. لما نفى الشريك والند لكمال عظمته وتفرده بالكمال تبارك وتعالى. لما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه التعب، نفي التعب يتضمن الايه؟ كمال القوة والقدرة. نفي الجهل يتضمن ايه؟ كمال العلم. نفي السنة والنوم يتضمن ايه؟ كمال الحياة. فالنفي في القرآن والسنة ليس نفيا محضا، وانما نفي يتضمن ايه؟ اثبات كمال الضد. فلما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لازم تستشعر انه لا ينام ولا ينبغي له ان ينام لكمال حياته تبارك وتعالى. لما قال سبحانه في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي، تستشعر ايه؟ انه لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني بقيت بعض الاشياء احنا نقولها سريعا يعني عشان ايه يعني بس ضيق الوقت يعني. منها ان من الكلام يعني من الكلام في القواعد في الصفات ان الكلام في الصفات كالكلام في الذات. ايه هذا المعنى في عبارة السلف؟ يعني زي كما نتكلم عن ذات الله نتكلم عن صفات الله. بمعنى ايه؟ بمعنى كما ان ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقات والمخلوقين، فكذلك صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، مش كده؟ كما ان ذات الله تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. عشان بعض الناس يجي ايه يثبت لله ذاتا ويجي على الصفات ينفيها، يقول له طالما انك اثبتت لله ذاتا لابد ان تثبت لها الصفات. يقول لك لا، يعني اثبات الصفات ده يعني ممكن الناس تفهم منه التشبيه. نقول له لا، لا يفهم منه ذلك، لان كما ان ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقات والمخلوقين، فكذلك صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. الامام مالك، وهذا روي عن شيخه ربيع بن ابي عبد الرحمن وروي عن ام سلمة ايضا، لما سئل عن الاستواء، واحد بيساله عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. دي قاعدة هامة جدا، هي القاعدة اللي احنا بنتكلم عليها كلها ملخصها في السطر ده، وهي نفس الكلام ده شغل الاسلام. الاستواء معلوم، معلوم ان الله استوى، هذا ثابت في القرآن والسنة فلا بد ان نؤمن به. معلوم المعنى، معلوم المعنى، استوى يعني على وارتفع. والكيف مجهول، كيفية الصفة ديت ما نعرفهاش. والإيمان به واجب، لابد أن تؤمن بهذه الصفة على هذا النحو. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية الصفة بدعة، ما تسألش في كيفية الصفة، وخد القاعدة يقولها في كل ايه، في كل صفة. زي صفة السمع، السمع معلوم يعني ايه، يعني سميع، يسمع. طب الكيف مجهول، نؤمن به ولا نؤمن به؟ نؤمن به. طيب نسأل سمع ربنا شكله ايه؟ يليق بجلاله وكماله. ما يتحدش يسأل يقول لك سمع ربنا شكله. برضو نفس المسألة البصر، نفس المسألة اليد، نفس المسألة الوجه، وهكذا في كل صفات الله تبارك وتعالى. دي تقريبا ملخصا يعني اللي هو ايه الكلام على هذه القاعدة الاولى، القاعدة في صفات الله تبارك وتعالى. الكلام كده فيه واضح ولا فيه اي لبس او غموض؟ واضح ان شاء الله. يبقى احنا نؤمن بصفات الله عز وجل على هذا النحو، كل صفة نقرأها في القرآن او نعلمها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها بهذه الطريقة على الوجه اللائق بالله وبمعانيها التي ورد في كتاب السنة. مش ايه واحد ممكن يقول لك سمع الله سميع بصير، بس يقول لك تقول يعني سميع بصير، يقول لك ما نعرفش يعني ما نعرفش ازاي ما تعرفش. سميع يسمع، بصير يبصر سبحانه وتعالى، لا ما نعرفش. وفي بعض الناس بيقولوا كده، لا نؤمن بها وبايه وبمعانيها على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى على هذا النحو. شيخ الإسلام هنا ما تكلمش على الأسماء، يعني هو من الإيمان أن نؤمن بما وصف بكل ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن نسمي الله عز وجل بكل اسم سمى الله عز وجل به نفسه أو سمى به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا ليه شيخ الإسلام ما ذكرش الأسماء في المسألة في هذا؟ قالوا لأن الاختلاف في الأسماء ضعيف جدا في الأمة، ما كانش زي الاختلاف في الصفات، وكذلك لأن القواعد في الصفات هي القواعد الايه في الأسماء، هي نفس الايه قاعدة. فما يجري هنا يجري هنا، ما يجري على الصفات يجري على الأسماء. إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على الأسماء كده كلام يعني بنوع من التفصيل شوية زي ما كلمنا كده في الصفات، مع الكلام بإذن الله تبارك وتعالى على أهمية الإيمان بالصفات وأثر الإيمان بالصفات بهذا النحو على هذا الوجه في قلب الإنسان وفي حياة الإنسان. الكلام على الأسماء والكلام على أثر الإيمان بالصفات، الإيمان على معتقد الأسماء والجماعة أثره في القلب وحياة الإنسان، دي إن شاء الله أتكلم عليها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وبقى الكلام بقى على التفصيل، تفصيل الصفات اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وحتى الكلام يبقى في غاية الروعة بعد ذلك، إنه بيتكلم عن إيه؟ عن صفات الله. فتعرف ربك، تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهتشوف بقى أثر الأسماء والصفات في قلب كل واحد حينما يؤمن بها ثم يعمل بمقتضى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.